بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إحنا خلاص على وشك رجب يدخل إن شاء الله. ناقص له كام يوم؟ حد يعرف رجب ناقص له كام يوم كده يا جماعة؟ يومين، وهو التالت يعني يوم. قولين لأهل الجروب بكرة ده ما طلعش في يوم أصلا. طيب، يعني كأننا مختلفين. رجب إمتى مش كده؟ مش عارفين رجب إمتى. والنهاردة كام يناير؟ طيب حد يعرف النهاردة كام يناير؟ واحد وعشرين. كل 21 ولا مختلفين في يناير؟ طيب هنتكلم على الموضوع ده كمان شوية إن شاء الله. إحنا على وشك إن إحنا نستقبل رجب إن شاء الله. رجب شهر حرام. عندنا كم شهر حرام يا جماعة في السنة؟ يلا بسرعة. ثلاثة، أربعة. قولين برضو لأهل الجروب. ماشي، خلينا أربعة بقى، يعني قول الجمهور أهو في الجروب أربعة. طيب هم 4 أشهر عندنا. شهر رجب شهر حرام منهم، وبعدين 3 شهور تانيين اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 4 شهور حرم، 3 ورا بعض وواحد لوحده اللي هو شهر رجب. خلاص. طيب هنحكي قصة كده. ربنا سبحانه وتعالى لماذا شرع الله عز وجل هذه الأشهر الحرم؟ وده هيبقى مدخل الدرس بتاعنا. بصوا يا جماعة، زمان كان العرب حياتهم حياة قبلية، قبائل متفرقة يغير بعضها على بعض. دي كانت حياة العرب. خلاص، واللي منكم يقرأ أشعار العرب يجد إن أشعار العرب منها أشعار كثيرة بتدور حول الفخر، وبل بعضها يدور حول الظلم. يعني كانوا يفتخرون بظلمهم وبقدرتهم على الظلم. خلاص. طيب، فدي كانت حياة العرب. في وسط هذه الحروب وهذا الخوف وهذه القلاقل، ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجة. اختار سبحانه وتعالى بقعة وجعلها معظمة في قلوب العرب. هذه البقعة هي مكة، الكعبة، خلاص، الحرم. جعل هذه البقعة معظمة في قلوب العرب، وطبعا وكان فيها بيت الله عز وجل، عظمها في قلوب العرب. طيب، لدرجة ان هذا العربي اللي هو بقى اصلا متعود على القتل، قتل قتلة يعني، كان ربما يرى احدهم قاتل ابيه في الكعبة فلا يتعرض له. ليه؟ تعظيما للكعبة. طب لماذا سبحانه وتعالى فعل ذلك؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يكون هذا البيت عامرا دائما، دائما يبقى فيه عمار. لكن في اشكال. خلاص، العرب في نفوسها تعظيم هذا البيت، لكن ايه اللي يمنع ان الناس وهي رايحه لهذا البيت القبائل العربيه ما تستناهمش بره وتغير عليهم، تقوم تقطع السبيل على الحاد وتاخد اللي معاهم وتقتل فيهم؟ ايه اللي يمنع ده؟ فاختار الله عز وجل بعض الزمان وجعله حراما، وكذلك عظمه في نفوس العرب. وهيبان معانا كمان شويه ان كانت هذه الاشهر معظمه في نفوس العرب، اللي هي ايه الاشهر؟ الاشهر الاربعه اللي احنا قلناها دي. طب اشمعنى الاشهر دي؟ لو تلاحظوا كده يا جماعه، معظم اعمال الحج، طبعا مناسك الحج ما هياش مخصوصه بامه محمد صلى الله عليه وسلم، وانما دي اصلا شرعت في عهد مين؟ الناس معايا ولا مع الاسف؟ هذه المناسك، مناسك الحج في شرعت في عهد إبراهيم عليه السلام، فكانت موجودة قبل كده، وكان العرب عندهم حد، عندهم الحد، وفي أدلة على كده بس برضو مش وقتها. طيب، فشرع الله عز وجل واختار هذا الزمان وحرمه. طب اشمعنى الأشهر دي؟ لو تلاحظوا طبعا احنا مناسك الحج معظمها بيقع في شهر ايه؟ ذي الحجة. مناسك الحج هي في شهر ذي الحجة، فهتلاقوا ان ربنا سبحانه وتعالى حرم ذي الحج. طيب، وخلى شهر قبله حرام وشهر بعده حرام علشان الناس وهي جاية للبيت الحرام تبقى آمنة، وهي مروحة لبيوتها تبقى آمنة، فحرم ذي القعدة وحرم شهر المحرم. انتوا حافظين الاشهر ولا مش حافظين الاشهر العربيه؟ حافظين؟ حد حافظ الاشهر العربيه؟ طيب المفروض نحفظها. فهتلاقوا السنه بتختم بذي القعده وذي الحجه، وبعدين السنه الجايه تبدا بالمحرم، فيبقى في شهر الناس امنه على نفسها تيجي لغايه الحج، وبعديه شهر او شهر وشويه كمان الناس امنه على نفسها تروح بيوتها. طيب اللي عاوز يعمل عمره في نص السنه، هتلاقوا شهر رجب هو الشهر الكام؟ رقم كام في السنة؟ بسرعة، شهر رجب الشهر الكام؟ شهر رقم كام في السنة الهجرية؟ هقول لكم أغششكم، شهر رمضان شوفوا شهر كام وتجيبوا رجب على طول، الشهر السادس. حد ليه قول تاني؟ الشهر السابع. أحسنت يا عبد العظيم. الصوت بيقطع عند الناس كلها يا جماعة ولا الصوت كويس؟ طيب المفروض كده الصوت رجع تمام. رجع ولا لسه بيقطع؟ طيب طبعا الصوت بيقطع بذنوبنا، بذنوبي وذنوبكم، فنستغفر ربنا بقى عشان ايه يعني الصوت ما يقطعش. طيب بيقطع يا جماعة؟ طيب لا كويس كويس عند ناس، فخلاص يبقى اللي بيقطع بقى يبقى عندها هي اللي تستغفر لوحدها. طيب يلا نرجع تاني. فيبقى اللي خلص الناس خلاص، اللي عاوزة تروح حج ربنا سبحانه وتعالى أمن لهم الطريق ذهابا وإيابا، واللي عاوز يعمل عمرة فشرع الله عز وجل أو حرم الله عز وجل شهر رجب في نصف العام بالضبط علشان الناس اللي عاوزة تعمل عمرة. طيب هنا ده هياخدنا القضية وهنرجع منها تاني على شهر رجب، قضية الاختيار. احنا يا جماعة واحنا داخلين رجب في قضية كبيرة جدا جدا، وهي قضية من اساسيات هذا الدين، بل هنعرف كمان شوية ان ممكن تقول ان الدين كله قايم على القضية دي، هي قضية الاختيار. ايه قضية الاختيار دي؟ القصة أو هذه القضية ذكرها الله عز وجل في آية في كتابه، قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ركزوا جماعة جدا في الآية دي، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا هنا ذكر أمرين، الخلق والاختيار. معظم الناس يا جماعة حتى الكفار لا ينازعون الله عز وجل في الخلق، يعني حتى الكفار، وأقصد بالكفار حتى الوثنيين مش الكفار يعني أهل الكتاب، حتى الوثنيين يقرون لله عز وجل بالخلق ولا ينازعون في الخلق. وربنا ذكر ده عن كفار قريش مش كده؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الثانية لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فالخلق لن ينازع فيه أحد طبعا. نازع شذاذ الناس، إنما معظم الخلق لم ينازع. طيب إنما قضية الاختيار بقى دي هي التي وقع فيها النزاع. وعلشان نفهم الموضوع يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى له اختياران، اختيار قدري. الاختيار يعني اختيار قدري يا جماعة، اختيار قدري ان ربنا تعالى قدر فيما قدر واختار انك تكون انت فقير وغيرك غني، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قدر فيما قدر ان انت تتجوزي او ما تتجوزيش وغيرك يتجوز. انا خليت على يعني خلي على شبكه الموبايل دلوقتي وربنا يسهل بقى. عاوزين نستغفر بقى كتير علشان يعني ايه نحرم الخير بذنوبنا، وافضل الخير اللي احنا فيه ده العلم من افضل الرزق، وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فنحرم الرزق انا وانتم سامع المتكلم بذنوبنا، بذنوبي قبل ذنوبكم. فنسال الله عز وجل العفو والمغفره والتوبه، امين. طيب نرجع تاني يا جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى يا جماعه وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخياره. وقلنا ان معظم الخلق حتى الكفار لا ينازعون الله عز وجل في الخلق، وانما وقع النزاع في الاختيار. ولما نقول وقع النزاع في الاختيار، يعني وقع النزاع حتى من المؤمنين، وهنعرف دلوقتي حتى من اهل الايمان، حتى من المسلمين منهم من ينازع الله عز وجل في الاختيار. زي ما قلنا اختيار الله عز وجل اختيار قدري واختيار شرعي. الاختيار القدري ان ربنا سبحانه وتعالى اختارك فقيرا واختار فلانا غنيا، دي بتاعته مش بتاعتك. اختارك يعني جمالك جمال عادي او ممكن يبقى واحدة دميمة حتى، واختار فلانا جميلة، دي بتاعته مش بتاعتك. اختارك انك ما تتجوز واختار فلان انه يتجوز وينشئ بيتا. اختارك ما تخلفيش واختار فلان تخلف. كل دي اختيارات ربنا تعالى، اختياره القدري. ولو ربنا سبحانه وتعالى لم يرد ذلك يقينا لم يكن ليقع في الكون، صح ولا لا يا جماعه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لو لم يرد اي شيء في الكون مما يؤرقك او بيزعلك او بيزعلك ما كانش حصل. فكونه حصل يبقى تعرف ان ده اختيار ربنا القدري. خلاص، كنت قبل كده اتكلمت عن الناس اللي بتشير صوره لمغني ولا ممثل ولا مش عارف ايه، وهو قاعد في الطياره بتاعته ولا في واقف جنب عربيه مش عارف بكام ولا لابس ايه ولا مسافر فين، وصوره تانية لطالب ازهري مش عارف قاعد في القطر قاعد على الارض، ولا الطبيب فقير مش لاقي ياكل. وبعدين يكتبوا ابيات شعر بقى ايه يعني في ضمنها اعتراض. وقلت حينها ان ده من سوء الفهم وسوء الادب مع الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي وضع هذا فيما هو فيه ووضع ذاك فيما هو فيه، فهنا في اشكال عندك. خلاص، ده في اشكال عندك ان انت كده مش فاهم القضيه، مش فاهم ان ده اختيار ربنا لفلان واختيار ربنا لعلان. وفي ده في اشكال تاني عندك بقى او عند اللي بيعمل ده، ايه هو؟ ان ده دليل يا جماعه على ان الدنيا ليها قيمه في قلبنا. انت حضرتك لما عملت شير للصورتين جنب بعض، صوره المغني وصوره الطبيب او صوره الممثل وصوره الطالب الازهري اللي قاعد على الارض في القطر ولا غيرها من الصور اللي احنا عارفينها كلنا وشفناها، وابتديت تقول كلاما فيه نوع اعتراض على ذلك، ده دليل على ان ايه؟ هو انت الاول عملت مقارنه بينهم في ايه؟ في الدنيا، مش كده؟ في الدنيا. ده معناه ايه؟ ان الدنيا ليها قيمه عندك في قلبك. ده اشكال تاني، دي حاجات لازم نتربع يعني لازم نربي نفسنا نخرجها من قلوبنا، لكن ده مش وقته، ده مش الدرس. الدرس بتاعنا في اول مساله الاختيار. مين اللي اختار انه يجعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا؟ مين هو؟ مين اللي بيسير الكون؟ فانت اعتراضك على من الان؟ انت بتعترض على مين؟ خلاص، هتقول لا ده انا بعترض على الاحوال المتشقلبه والمش عارف ايه اقول لك في الاخر الاحوال المتشقلبه دي من الذي قدر وجودها؟ الرب سبحانه وتعالى. ونوع من ذلك لما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقينا عمر ما كانش يقصد في داخله لما قال الكلام ده انه بيعترض على ربنا، لكن برضو نفس الكلام اللي انتوا هتقولوه. لما دخل وبكى عمر بص على في اوضه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حجرته صلى الله عليه وسلم. الله يا جماعه احنا في نعم الواحد يعني. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. دخل عمر عليه رضي الله عن عمر فما لقاش حاجه ترد العين، فبكى عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله ايه اللي بيبكيك؟ فقال له انت وانت رسول الله على تلك الحال، وكسرى وقيصر يتنعمون في كذا وكذا. وقال له بقى ايه؟ فغضب عمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، وقال يا عمر هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ اشكال كبير يا جماعه عندنا في قلوبنا. يبقى ربك يخلق ما يشاء ويختار، اول اختيار الاختيار القدري، واختار سبحانه وتعالى فيما اختار ان في وقت من الاوقات مثلا أهل الإيمان يضيق عليهم أو ربما يقع عليهم نوع ظلم، هذا أيضا اختياره سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، كل ده اختياره. خلاص يا جماعة، فمين أحسن من مين؟ مين فضل عن مين في الدنيا؟ مين دي مش بتاعتك ولا ليك. خلاص، وأول معصية وقعت في الاختيار مع التسليم بالخلق. مش ربنا بيقول وربك يخلق ما يشاء ويختار؟ اول معصيه يا جماعه معصيه مين؟ معصيه ابليس. ابليس نازع الله عز وجل في الاختيار مع التسليم بالخلق، قال خلقتني وخلقته، مش كده؟ يبقى ابليس اقر لله عز وجل بالخلق، خلقتني وخلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن النزاع جه فين؟ في الاختيار، أنا خير منه. فهمتوا يا جماعة؟ هو نازع الله عز وجل في الاختيار، ربنا سبحانه وتعالى اختار آدم، اختار آدم وفضله على إبليس، وأمر إبليس بالسجود، فنازع إبليس في الاختيار وسلم بالخلق، قال أنا خير. ده منازع في الاختيار مع التسليم بالخلق، خلقتني وخلقته. فهمتوا دي؟ فيبقى أي واحد بينازع الله عز وجل مهما جملت قولك، ركزوا يا جماعة، مهما جملت قولك ومهما قلت من معاذير ومهما، في الآخر ده اختيار ربنا. وعشان كده يا جماعة انتوا عارفين اللي احنا بنقوله ده، يقولك ايه؟ ما هو لو بس فلان يبقى معاه مش عارف ايه، ما هو بس لو المؤمنين يعني يمكن لهم، ما هو بس لو لو لو لو لو تفتحوا عمل الشيطان. دفعوا لو ايه بقى؟ دفع لو، عشان تدفع اللو عن قلبك وعن نفسك، انك تقول ايه؟ حد يعرف؟ تقول ايوه، اول ما يجي لك الهاجس، المغني معاه وطالب الازهري محوش، فلان في القصور وفلان في السجون، فلان اي حاجه زي كده، تقول شوفوا يا جماعه بقى الروايتين دول جمال، طبعا الروايه اللي احنا حافظينها قدر الله وما شاء فعل، في روايه قدر الله وما شاء فعل. فكر نفسك على طول، قدر الله وما شاء فعل. امال بقى انت لو عايش وقت ما كانت الانبياء بتقتل، يعني في ايام بني اسرائيل، في زمان بني اسرائيل كانت الانبياء بتقتل، انبياء نبي ويقتل، امال لو انت عايش في غزوه احد بقى والنبي صلى الله عليه وسلم خلص له وكاد يقتل، هتقول ايه بقى؟ هتقول ايه؟ يبقى انت ادفع اللو عن نفسك وعن قلبك، تقول قدر الله وما شاء فعل. طيب، يبقى ده اول اختيار لله عز وجل، اختيار قدري. يبقى الاختيار القدري ايه الواجب نحو الاختيار القدري؟ انك تصبر على هذا الاختيار، ودي درجة، الدرجة الاعلى انك ترضى بهذا الاختيار. خلاص، يبقى تسلم للاختيار، احسنت انس، تسلم لهذا الاختيار، تصبر عليه، الدرجه الاعلى ان ترضى بهذا الاختيار وان خالف هواك وان خالف عقلك. واضح يا جماعه؟ طيب، من اختيار الله عز وجل القدري بقى، وكذلك هو اختيار شرعي. احنا في حاجات بقى هتلمس، طب خلينا نقول ايه الاختيار الشرعي بعدين نرجع نشوف بقى الحاجات اللي هتلمس في الاثنين، لان منها الاشهر الحرم. الاشهر الحرم دي هنرجع نسالكم هو ده اختيار قدري ولا شرعي، بس خلينا نقول ايه الاختيار الشرعي. عرفنا الاختيار القدري خلاص يا جماعه، الاختيار القدري عفوا عرفناه. الاختيار الشرعي بقى، الاختيار الشرعي كل احكام الشرع. يعني ايه كل احكام الشرع؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار مثلا من جمله المطاعم كذا وكذا وكذا ليكون حراما واحل الباقي، خلاص سمعنا واطعنا، اختياره سبحانه وتعالى. ومن المناكح حرم عليك كذا وكذا وكذا واحل لك سائر المناكح، تروح تتجوز اي واحده ما عدا فلانه وفلانه، يعني اللي تقرب لك كذا وكذا وكذا وكذا، سمعنا واطعنا. خلاص ربنا تعالى امرك بالحجاب، سمعنا واطعنا، اختياره سبحانه وتعالى، مش اقنعنا الاول، مفيش حاجه اسمها كده. انت كده ما بتسلميش للاختيار، انت كده او انت كده فيك صفه ابليسيه، انا خير منه، انت كده بتنازع ربنا سبحانه وتعالى في الاختيار. لا، سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مفيش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها اقناع الاول، اقتنع كلمني بالعقل، لا لا لا لا لا. عارف المفروض لما تقول لي اقنعني اقول لك قول الله، خلاص ماشي. فيبقى الاختيار الشرعي هو كل الاحكام الشرعيه، اختيارات الله عز وجل الشرعيه. طيب احنا قلنا من شويه طبعا كلمه الخيره دي قبل بقى ما ندخل في الاشهر الحرم تاني، جت مره تانيه في القران ولسه قايلينها، اللي هي ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ربنا اختار خلاص، انتهت انتهت. ولذلك يا جماعه ده احنا بنقوله، بس ده ما محتاج ايمان عالي شويه، بنقوله للمتدينين حتى في الاختيارات القدريه، نقول له ارضى باللي ربنا سبحانه وتعالى وضعك فيه خلاص، وابحث عن مراد الله عز وجل منك في هذا الوضع. في اثر جميل كنت انا يعني كلمت الشباب فيه قبل كده، وحتى عملت له يعني نشرته هنا حتى في القناه، اثر عن ابن مسعود جميل جدا جدا يا جماعه. خلاص بيقول ابن مسعود، وطبعا في ايات وفي احاديث، بس الاثر ده الحقيقه بيلخص القضيه دي عشان تطمن. انا عاوزك تخرج من الدرس ده مطمن لاختيار ربنا سبحانه وتعالى، عاوزك تخرج فعلا مستلذ بمعنى انك عبد وانك سلمتها لربنا سبحانه وتعالى. شوف اثر ابن مسعود يا جماعه بيقول ايه، بيقول ان العبد لا يهم بالامر من التجاره والاماره، رايح تعمل صفقه، رايح تقدم في شغل، رايح تمسك وظيفه عاليه تبقى مدير، او في اختيار بينك وبين واحد تاني على منصب عالي في الشركه، رايح تتجوز فلانه، رايحه تشتري حاجه معينه، رايحه تقدمي لابنك في مدرسه هتموتي وتدخليه فيها. ان العبد لا يهم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له، يعني هو يريد ان ييسر له، فينظر الله اليه فيقول للملائكه، ركزوا يا جماعه، فيقول للملائكه اصرفوه عنه فاني ان يسرته له ادخلته النار. يا سبحانه وتعالى رحيم في منعه كما انه رحيم في عطائه سبحانه وتعالى. تبقى انت بتتنطط، التجاره خسرت، الوظيفه راحت، الجوازه اتفشكلت، الولد معرفش يدخله المدرسه، بتتنططي كده، وربنا تعالى يصرف عنك وعنك النار. يقول الله للملائكه اصرفوه عنه فاني ان يسرته له ادخلته النار. قال فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يتشائم. جزاكم الله خير يا علي، علي هو بعت لكم الاثر ماشي. قال فيظل يتشائم يتطير، يعني يتطير يتشائم، يقول سبقني فلان، دهاني فلان، يقعد يقول ايه بقى؟ شوفوا يا جماعه، ركزوا في الحته دي جدا يا جماعه. هنا هو مشغول بمين؟ مشغول بالبشر. يعني يقول ايه؟ دهاني فلان، ده انا اصل المدير الفلان ما بيحبنيش عشان كده ما رقنيش. شوف هو مشغول بايه؟ بالبشر، وناسي ان كل ده مهما كان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدره. يعني حتى لو المدير الفلاني انت شايفه ان هو ده اللي ظلمك، من الذي اجرى هذا على يديه؟ من؟ يعني يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى مثلا كان يريدك أن تأخذ هذا المنصب والمدير كسب ربنا. انتوا احنا بنفكر ازاي؟ حاشاه سبحانه وتعالى ازاي؟ شوفوا الآية العجيبة دي، شوفوا الآية العجيبة دي، ولو شاء ربك، ها ولو شاء ربك، دايما قول لنفسك كده ما فعلوه. الله، ولو شاء تقول المدير الفلاني ولو شاء ربك ما فعلوه. خلاص. طيب، قال يظل يتطاير، يقول سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. إذا فضل الله، فضل الله أن التجارة تخسر، فضل الله أن الجوازة تتفشكل، فضل الله أن الولد ما يخشش المدرسة اللي فيها تعليم كويس، فضل الله. أنت ما تعرفش حاجة، أنت ما تعرفش حاجة. خلاص. طيب، فعاوزين نطمن لربنا يا جماعة، ونطمن لأقدار الله عز وجل، ونطمن لما وضعنا الله عز وجل فيه من أحوال، ونعرف إن ده الخير حتى لو إحنا ما إحناش عارفين إيه الحكمة. طيب، ندخل على الاختيار التاني. الآية بقى، عفوا، الآية التانية فيها كلمة الخيرة عجيبة جدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حد يعرف يقول كلمة بس يعني عشان ما تكتبوش كتير، الآية دي ليها سبب نزول؟ قولوا أي كلمة نفهم منها، يعني اللي هيقول كلمة أنا هفهم على طول إن شاء الله. إيه سبب نزول الآية دي؟ أو في من نزلت هذه الآية؟ حد يعرف؟ تمام، في زواج، في قصة زيد. أحسنتي، جميل، في قصة زيد. ومين الزوجة؟ زينب. أحسنتي، ماشي. قصة عجيبة جدا يا جماعة، ولو ما خرجناش من الدرس ده غير بالقصة دي كفاية. يا جماعة مش عاوزين نسرح، احنا كل ده فين؟ احنا بنربط بين الأشهر الحرم، هي اختيار الله عز وجل، وقلنا لازم واحنا داخلين شهر رجب نفهم القضية الكبيرة دي، قضية الاختيار. ماشي، قضية الاختيار بقى. ربنا سبحانه وتعالى كان زمان يا جماعة في العرب ان كان التبني حلال. خلاص، وتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. خلاص، فكان التبني حلال وتبنى النبي زيد بن حارثة. طيب، وكان كمان عند العرب حاجة كده معينة، ايه هي؟ ان لو الابن من التبني تزوج، ما ينفعش ابوه من التبني يتزوج امرأته بعده. مفهومة دي؟ خلينا احنا نتكلم، ما حدش بقى ايه يعني، ركزوا في الكلام. خلاص، يبقى كان التبني مباح عند، او يعني كان عند العرب في تبني، والنبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر تبنى زيد بن حارثة، وكان عند العرب ان الابن من التبني لو تزوج امرأة ما ينفعش ابوه يتزوجها من بعده. كان لازم عشان نكسر دي، طبعا التبني ابطله الاسلام، لكن كان لازم عشان نكسر حته، لان المسائل في الابضاع في الانكحه عند العرب كانت حاجه كبيره، وكذلك في الاسلام. فعشان نكسر الحته دي كان لازم يحدث حدث جلل يكسر الحته دي في نفوس المؤمنين. ايه بقى الحدث ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر شيئا. ايه هو؟ ان زينب بنت جحش زيد يتجوزها. ربنا امر كده، امر من ربنا وامر من النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش كلام. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امر زينب ان تتزوج زيدا، فرفضت، فالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا في الكلمه اللي هي دي، قالت أؤامر في نفسي؟ الكلمه دي يا جماعه اللي بعض الناس بيقولها دلوقتي، أؤامر في نفسي، يعني انا حر، انا حره، مالكش دعوه بيا، أؤامر في نفسي. فانزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هنا مع الآية كان إحنا في مفرق طرق، إما أن زينب تفضل مصرة على رأيها متتجوز، أو تخضع لقول الله عز وجل هذا. فما كان منها المرأة الصالحة إلا أن خضعت لقول الله عز وجل وتزوجت زيدا وهي غير راغبة، لمجرد أنها أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجت زيدا. الدرس اللي عاوزين نطلع بيه، عشان ده مش موضوع الدرس النهارده، لكن الدرس اللي عاوزين نطلع بيه من القصه دي، ولو ما خرجناش غير بيه كفايه يعني، نشطب بقى كده. شكرا، انا اقفل وامشي. كفايه علينا، اللي هو ايه يا جماعه؟ ما كانت العاقبه؟ عاقبه الامتثال. حتى لو انت كاره الامر الشرعي اللي جاي لك، مش كاره يعني كاره الامر تقيل عليك يعني، امتثل وانتظر العاقبه. قل سمعنا واطعنا، احسنتي، وانتظر العاقبه الحسنه. زينب امتثلت وتزوجت زيدا، وما كانوش يعرفوا ايه اللي هيحصل بعد شويه. خلاص، ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ كانت هذه توطئه لان تكون زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كده؟ لا، مش بس زينب ليها خصيصه مش لحد تاني من امهات المؤمنين. حد يعرف ايه الخصيصه دي يا جماعه؟ احنا قلنا كان لازم يحدث حدث جلل، حاجه كبيره كده تحصل عشان تكسر الحته دي عند المسلمين. ما هو حاجه كبيره، تخيل كده اب بيتجوز مرات ابنه، ده اللي كان في عقول المؤمنين. فاهمين يا جماعه الموضوع؟ الموضوع كان كبير عندهم، اب يتجوز مرات ابنه مصيبه. فكان لازم حاجه كبيره تحصل. اول حاجه ان النبي، اول حاجه تحصل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتجوز اهو. تاني حاجه تحصل، احسنتم، ان زينب الوحيده في امهات المؤمنين اللي زوجها ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه دخل على زينب على طول، مفيش حد جه كده قعد، مفيش ولي لزينب يجي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحصل زواج وايجاب وقبول، ما حصلش. فلما قضى زيد منها وطرا ها زوجناكها. وكانت زينب بتفخر على امهات المؤمنين بدي، كانت بتقول لهم ايه؟ زوجكن اباؤكن وزوجني الله. شفتوا بقى يا جماعه عاقبه الامتثال كان ايه بقى؟ طيب نرجع تاني. الاختيار الشرعي ادينا عرفناه، والاختيار القدري عرفناه. ايه الواجب نحو للاختيار القدري؟ ان تسلم، طبعا نتسلم الاختيارين، تسلم للاختيار القدري والشرعي. وواجبك نحو الاختيار القدري انك تصبر، ده ادنى الواجب. احنا الواجب مش الوجوب يعني الاصطلاحي عند الاصوليين، لا، يعني اقصد ما الذي ينبغي نحو الاختيار القدري لله عز وجل؟ انك تصبر، دي اول حاجه، او اقل منزله، المنزله الاعلى الرضا. ايه الواجب او ما ينبغي اتجاه الاختيار الشرعي؟ ان تمتثل. يبقى الحلال تعمله، الحرام تجتنبه. خلاص كده؟ طيب نرجع تاني عشان احنا ايه ما نسرحش. نرجع بقى لقصتنا الحدوته اللي ابتدينا بيها. العرب كانت قبائل، ربنا سبحانه وتعالى اختار بقعه وحرمها، حرمها بقى قدرا ولا شرعا؟ ايه رايكم؟ حرم الله عز وجل مكه قدرا ولا شرعا؟ شرعا. حد ليه قول تاني؟ شرعا. انا مش لازم يبقى يعني بقول القول تاني يعني بضغط عليكم، ويمكن شرعا صح يعني. انا يعني بهددكم. شرعا، شرعا، قدرا وشرعا. طيب احسنتم، اللي قال قدرا وشرعا احسنتم، واللي قال شرعا نص احسنتم. طيب ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القران في سوره البقره، ايه كلنا حافظينها؟ قال ومن دخله كان، ومن دخله كان ايه؟ امنا. هنا المفسرون اختلفوا في كلمه ومن دخله كان امنا. قالوا آمنا يعني قدرا ولا آمنا شرعا؟ وابن كثير قال تمشي كده وكده. يعني ايه بقى؟ ركزوا في الحته دي يا جماعه، يلا بطلوا كتابه بقى وركزوا في الحته دي. ومن دخله كان آمنا، ممكن تمشي يعني ومن دخله قدرت فيما قدرت انه آمن، يبقى ده كان آمنا قدرا. ازاي قدرا يعني؟ وانا بحكي لكم الحدوته في اول الدرس، قلت لكم ايه؟ القى الله عز وجل في قلوب العرب حرمه وتعظيم هذا البيت. فاكرين الكلمه دي؟ يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يؤمن من دخل هذا البيت. فهمتوا دي؟ طيب يبقى كده تاني ومن دخله كان امنا، يعني انا قدرت فيما قدرت ان من دخله كان امنا. ازاي؟ أن ألقى سبحانه وتعالى في قلوب الناس تعظيم هذا البيت وتحريمه. طيب ومن دخله كان آمنا، تمشي شرعا؟ ومن دخله كان امنا، يعني ومن دخله فامنوه، يعني ايها المؤمنون من دخله كان امنا. فهمتوا؟ ايها المؤمنون من دخل البيت فهو امن، يعني فهو امن يعني فامنوه. يبقى ده امر، فهمتوا؟ يبقى هو قدرا وشرعا. طيب الحياه بقى كانت بره الحرم شكلها يا جماعه، الحياه كانت بره الحرم شكلها ايه؟ في لفظ مرعب يصف الله عز وجل الحياه خارج الحرم، اولم يروا ان جعلنا لهم حرما امنا، ها وايه اللفظ اللي بعد كده؟ اولم يروا ان جعلنا لهم حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. يا اللفظ المرعب ده، انتوا فاهمين يا جماعه؟ انا عاوزكم تعيشوا النفسيه دي يا جماعه، معلش يعني عاوزكم تعيشوا النفسيه دي. نفسيه ايه؟ ان الناس في كل حته حوالينا اللفظ يتخطف الناس من حولهم، وانت قاعد في بقعه امنها الله عز وجل، مفيش حد عارف يدخلك بايه، مفيش سياج ولا سور عالي، لا لا لا خالص، ده مجرد ان القى الله عز وجل المهابه والرهبه والحرمه والتعظيم في قلوب الناس. خلاص ده كان الحرم. يبقى كده الحرم امن وحرم شرعا وقدرا. الاشهر الحرم ايه رايكم؟ اختيارها اختيار شرعي ولا اختيار قدري؟ احنا خلاص بقى بقينا لعيبه في الاختيار الشرعي والقدري دلوقتي. الاشهر الحرم اختيارها ايه؟ قدري. الاثنين الاثنين اثنين، ماشي نمشيها الاثنين برضو الاثنين. طيب اختيار شرعي طبعا، ربنا سبحانه وتعالى واضحه دي، ان ربنا اختار هذا الشهر وهذا الشهر وهذا الشهر ليكون حراما. يبقى شهر رجب اللي احنا هنجيله كمان كم يوم، انا مش يعني طبعا اختلاف بقى في شهر رجب ده، احنا المفروض كنا ايه هنعرج على المساله دي، مساله ان للاسف الشديد الناس ما بقتش عايشه بالتاريخ الهجري، والله عز وجل يقول يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. خلاص فاحنا ما احناش داريانين احنا النهارده كام، ولا نعرف لو قلت لك يلا رتب لي ال 12 شهر تعرف ترتبهم ورا بعضهم، تلاقي القليل اللي ممكن يعمل ده من غير ما يتلخبط. ويعني طبعا دي مسائل للاسف كبيره جدا، بس برضو مش الدرس ده، وده نوع من الغربه ونوع من يعني حاجات كتير، بلاش عشان ما نفتحش في سكك كتير. خلونا نرجع تاني يلا للاختيار. اختيار اشهر الحرم يا جماعه هو اختيار شرعي لله طبعا، ان الله عز وجل هو اختار هذا الشهر وهذا وهذا وهذا لتكون أشهرا حرما. طيب إزاي اختيار قدري؟ في آية في القرآن أول ما تسمعها تحس بالعكس، لكن لو تأملتها هتعرف أن هذه الأشهر كانت معظمة عند العرب. الآية إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. أنتوا عارفين النسيء؟ احكي لكم القصه ايه النسيء ده يا جماعه عشان بس نبقى فاهمين الموضوع. دلوقتي الاشهر الحرم دي العرب ما كانتش بتقتتل فيها، خلاص يعني لو دخل رجب العرب يوقفوا القتال. رجب يا جماعه اسمه رجب الاصم، حد سمع الاسم ده قبل كده؟ حد سمع كلمه رجب الاصم دي قبل كده؟ طيب حد يعرف ليه تسمى رجب الاصم؟ حد يعرف ليه تسمى رجب الأصم؟ ليه تسمى كده؟ قالوا ولا سيب ثلاث ثواني وربع. أحسنتي إيمان أحسنتي. ليه بقى تسمى رجب الأصم؟ قالوا لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا قعقعة سلاح. كان يدخل طبعا الأصم من الصمم يعني الطرش يعني، خلاص كان إذا دخل رجب لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا قعقعة سلاح، خلاص فعشان كده تسمى رجب الأصم. طيب فكان العرب عندهم الأشهر الحرم دي ممنوع فيها القتال. طيب فربما أرادوا أن يقتاتلوا بالذات يا جماعة فين؟ في الثلاث شهور اللي ورا بعض. رجب ده لوحده انما تيجي بعد شويه تلاقي 3 شهور ورا بعض اللي هم ذو القعده وذو الحجه والمحرم، لا ما ايديهم تاكلهم بقى 3 شهور ورا بعض مش قادرين، يقوموا عاملين ايه، يعملوا حاجه اسمها النسيء. النسيء اختلف فيها العلماء، المهم ممكن يقدموا شهر ويأخروا شهر، يحلوا شهر اللي هو شهر المحرم وبعدين يقوموا محرمين شهر صفر اللي بعده، المهم كانوا بيلخبطوا الدنيا. ده دليل على ايه يا جماعه؟ ركزوا في اللي انا هقوله ده، هل ده دليل على استخفافهم بالاشهر الحرم ولا تعظيمهم للاشهر الحرم؟ ايه رايكم؟ ها ايه رايكم؟ هو انا في حته وانتوا في حته ولا هو طبعا هو فيه نوع، طبعا نوع ايه، نوع استخفاف بالشرع صحيح، لكن هو فيه دليل على التعظيم. عارفين ليه يا جماعه؟ هقول لكم ليه بقى، وهصدمكم دلوقتي، هصدمكم عشان هنكتشف ان العرب في الجاهليه الكفار ربما كانوا اكثر تعظيم للاشهر الحرم مننا احنا، مننا اللي هو مين؟ اللي هو احنا اللي في الدرس، احنا 129 واحد اهو في الدرس، احنا 129 واحد دول العرب في الجاهليه كانوا اعظم، كانوا معظمين للاشهر الحرم اكتر مننا من بعضنا يعني. لا لا ازاي بس، فهمنا الحته دي، هفهمكم. من تعظيمهم للاشهر الحرم يا جماعه، من تعظيم الاشهر الحرم، تخيلوا كده الاتي، ان العرب دول ما كانوش معظمين للاشهر الحرم، هيحتاجوا يعملوا النسيء ده ولا ما ولا فرق؟ ايه رجب هنقتل في رجب ولا يهمنا، ذي الحجة ولا ايه اللي هنقتل في ذي الحجة، إيه مش فارقه حاجه معاهم، فاهمين يا جماعه؟ امال ايه القصه؟ لانهم كانوا معظمين للاشهر الحرم ومعظمين لانتهاك حرمه هذه الاشهر، قالوا ما تيجوا نخترع اختراع، فهمتوا؟ فده دليل فعلا، لو تأملت دليل على انهم كانوا معظمين للاشهر الحرم دي. طيب تعالى حضرتك بقى وحضرتي يدخل رجب، قبل ما نقول يدخل رجب وما يدخلش رجب، لان هو ده بقى خلاصة الدرس بتاعنا النهاردة، الاشهر الحرم اهي نعمل فيها ايه، يبقى الاشهر الحرم مختارة قدرا وشرعا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يبقى خلق الله الزمان واختار اشهرا من هذا الزمان فجعلها حراما، خلاص اللي هم الاربع شهور، نعمل فيها ايه؟ ربنا شغال بيقول ايه في القران، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا ايه، فلا تظلموا فيهن انفسكم. معظم المفسرين في قوله تعالى، ركزوا يا جماعه احنا خلاص قربنا نخلص، وده ختام الدرس واخر فائده هنخرج بيها من الدرس، هي الفائده اللي معانا دي. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، كله صلى على النبي يعني اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يلا نرجع تاني، قال فلا تظلموا فيهن انفسكم. معظم المفسرين يا جماعه في هذه الايه، خلاص بنبطل الكتابه يلا نركز، معظم المفسرين في هذه الايه أن قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال يعني بالذنوب والمعاصي، أهو أمر من ربنا في القرآن، لما تدخل الأشهر الحرم امتنع عن الذنوب والمعاصي، الذنب والمعصية في الشهر الحرام أعظم من الذنب والمعصية في غير الأشهر الحرم. ده فين ده انت؟ جبت الكلام ده منين؟ معلش، ابن عباس رضي الله عنه كان يقول اختص الله أربعة أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، خلاص، وجعل تاني الذنب فيهن أعظم، خلاص. وكذلك يا جماعة حاجة على جنب كده، الحرم برضو اللي يروح مكة الذنب في الحرم مضاعف، خلي بالك ماشي. وربنا قال في القرآن إيه؟ ومن يلحد فيه بظلم نذقه من عذاب أليم، قال كده ربنا ولا قال ايه؟ قال ومن يلحد فيه بظلم نذقه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. فخافوا وانتوا في الحرم، تخافوا تدخل حدود الحرم تشوف اليافطة كده بداية الحرم، تترعب ماشي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خلاص، مش الحرم زي بره، الحرم بسمع اغاني بره، هسمع اغاني جوه، بتفرج على الريلز والشورتس بره، هدخل اتفرج على الريلز والشورتس جوه، بسكرول على الفيسبوك ونساء متبرجات تيجي في وشي عادي ولا فارقه معايا بره، فهدخل عادي خالص الفيسبوك معايا وبسكرول جوه الكعبه. مفيش كده، مفيش كده، تترعب جوه الحرم. كذلك الاشهر الحرم، اول ما تسمع بكره واحد رجب تترعب. ليه؟ قول ابن عباس: وجعل الذنب فيهن اعظم. رعب، رعب والله. وهو في القران، قبل ان يكون هذا قول ابن عباس، في القران قال سبحانه وتعالى امرنا، هو امر منه: فلا تظلموا فيهن انفسكم قالوا بالذنوب والمعاصي. خلاص. طيب، فتسمع ان واحد رجب جه، دي مش حاجه سهله. اعمل ايه؟ طيب قبل ما نشوف هنعمل ايه، كاني سؤال هيجي في الذهن، يعني هو يعني هو انا اسيب الذنوب والمعاصي يعني في الاشهر الحرم وارجع لها تاني اعك الدنيا بعد ما تخلص؟ لا، مش ده المقصود. انما الاشهر الحرم جعلت كالتدريب. تعالوا كده نشوف الاشهر الحرم بترتيب تاني. ماشي، احنا قلنا لكم الترتيب بتاعها اللي هم ثلاثه ورا بعض عشان الحج، واحد لواحد عشان العمره. طب ايه رايكم تعالوا نرتبها بشكل تاني، اللي هو ايه؟ شهر المحرم ده شهر رقم كام في السنه الهجريه؟ حد يعرف؟ سبعة. شهر المحرم سبعة يا راجل يا طيب. الأول، أحسنت. الشهر الأول، أنا بقول شهر المحرم مش رجب، أنتوا اللي وقع في الفخ عشان قلت فاكره رجب، يبقى شهر المحرم هو الشهر الأول، وشهر رجب الشهر السابع قلناه، وشهر ذي القعدة وذي الحجة كام وكام؟ حد يعرف؟ 11 و12، أحسنت. يعني لو بترتيب تاني كده، لو بترتيب تاني بغض النظر عن الحج والعمرة، ربنا سبحانه وتعالى حرم أول شهر، وحرم شهر في النص، وشهرين في آخر السنة، صح كده؟ الترتيب ده ليه؟ إيه الحكمة اللي فيه؟ بعض أهل العلم استخرج حكمة زي ابن الجوزي كده، قال لك إنك تتعود على ترك الذنوب والمعاصي، فيبقى ده ديدنك بقية العام. فهمتوا دي؟ يبقى تبتدي السنة الهجرية، تيجي في شهر المحرم تقول لا ده احنا في شهر محرم انا هعك، لا لا ما ينفعش، فتبتدي تسيب الذنوب والمعاصي وتزود من الطاعات في شهر المحرم، فتبتدي الكيرف يطلع. انتوا عارفين بقى الايه، الهندسه ولا علوم ولا الناس اللي بترسم كيرفات هيبقوا مركزين معايا دلوقتي. فكيرفك يطلع خلاص، وبعدين في المحرم عمال يطلع يطلع يطلع يطلع، يخلص المحرم يبتدي البيك تحصل بقى، اللي هي القمه، قمه الكيرف تبتدي ايه تظهر، ويبتدي الكيرف ينزل، يفضل ينزل ينزل ينزل لغاية ما يجي شهر رجب، فيبتدي البيك بقى اللي تحت اللي هي الايه القاع تظهر، وتبتدي تطلع تاني. مش لازم تكون رجعت لنقطة الصفر، لا ممكن تبقى أعلى شوية، ويبتدي الكيرف يطلع. يبقى أنت دائما في صعود، يعني لو بصيت للكيرف من بعيد فالكيرف عمال في طالع طالع طالع طالع. ما عرفش أنتوا فاهمين اللي بقوله ولا لأ، بس يعني حاولوا. ماشي، وبعدين يبتدي ينزل، وبعدين طبعا يدخل رمضان الكيرف هيطلع جدا، وبعدين يبتدي ينزل، وبعدين يدخل ذي القعده، ده شهر حرام، لا يبقى يطلع، وهكذا. يبقى انت دائما ايها المؤمن في صعود، يبقى الشهر الحرام مش خلص ارجع اعك، لا. فهمتوا دي؟ طيب نرجع تاني، يبقى واحد رجب دخل عليا، اعمل ايه؟ اول حاجه نترك الذنوب والمعاصي في رجب. ليه؟ لانه شهر حرام والذنب فيه اعظم. ركزوا يا جماعه، لا انا الحمد لله انا ما بعملش ذنوب ومعاصي، لا حضرتك بتعمل ذنوب ومعاصي، والمصيبه بقى الكبيره انك تقوم تعمل ذنوب ومعاصي وانت جريان. خلاص، خليني اضرب في كذا حته علشان ايه، يعني افتح بيها الدماغات، بفتح بيها الدماغات لايه؟ لحاجات ممكن يكون عليها واحنا مش واخدين بالنا. اللي قلته من شويه يا جماعه، حضرتك بتسكرول على الفيسبوك وبيجي في وشك صور لنساء متبرجات، خلاص، والاولى لك ايوه صحيح، لكن انت لما بتسكرول بتوقف لمده ثانيه ولا ثانيتين، او بتدخل تسكرول وانت عارف ان عينك هتيجي على حاجه، ده حرام ولا حلال؟ ايوه الساين ويفي علي صح، ده حرام ولا حلال؟ حرام مش كده؟ طيب الريلز والشورتس والتيك توك، ايه رأيكم؟ حضرتك لو قعدت على الريلز والشورتس او التيك توك ساعة، او حضرتك الساعة دي منها قد ايه فيها حاجات حرام؟ بصدق كده، بصدق يعني، بصدق الساعة هيبقى فيها قد ايه حاجات حرام؟ مصيبة يا جماعة، مصيبة، مصيبة. عارفين المصيبة فين بقى؟ انك بتعمل ده وانت يعني بعد ما بتقفل الريلز والشورتس والمش عارف ايه. خلي بالك انا مش بقول ان واحد رايح يتفرج على حاجات حرام، انا مش بقول كده، انا بكلم ناس متدينة دلوقتي. لا ده هو بيسكرول، هو فاضي وعمال يسكرول بس. خلاص بعد ما تقفل الريلز والشورتس ما بتتوبش، ما بتتوبش. لا ده انت لو بتروح تاكل عشان ترجع تكمل الريلز والشورتس اللي هي حرام، اللي هي فيها حاجات كتير حرام. مصيبة يا جماعة، مصيبة. خلي بالكم انا بكلم مين ده، انا بكلم ناس دلوقتي سايبه اللي وراها واللي قدام عشان يقعدوا يحضروا درس دين، والناس اللي بتسمعني دلوقتي بتسمع غيري ومواظبه على الصلاه وبتصحى الفجر، ودي حياتنا. مصيبه مفيش بعد كده. طيب يبقى انا اول حاجه اعملها ايه بكره واحد رجب؟ نصيحه لله، يعني انا هقول لكم بالترتيب كده، اللي يقدر يستغنى عن السمارت فون يستغنى عن السمارت فون، نصيحة اللي يقدر. طبعا كل واحد انا ما اعرفش ظروف الناس ايه، يعني ايه يستغني يعني من دلوقتي اهو، رجب بعد يومين انا هنزل اشتري تليفون قديم بزراير وده هيبقى تليفوني ماشي، والسمارت فون هيبقى في البيت مثلا محطوط عليه بقى البرامج اللي هي برامج التواصل الواتساب وغيره وغيره وغيره، لما ابقى احتاج لها برجع لها، او ليه وقت في اليوم ساعة ولا حاجة. دي نصيحة خلاص. طيب لا ما اقدرش استغني عن السمارت فون، ما لا ده عليه شغلي وعليه ايميلاتي وعليه اي حاجه ما اقدرش استغنى عنه. فنصيحه شيل الفيسبوك من على التليفون، شيل التيك توك من على البرامج دي تتشال ملهاش اي لازمه، شيل الفيسبوك، شيل التيك توك، شيل الانستجرام، الانستجرام زي ما بتلخبط منه بين التليجرام، شيل الانستجرام من على التليفون. دي برامج يعني حتى لو فيها نفع فاسمهما اكبر من نفعهما كما قال الله عز وجل. خلاص انا مش بلحق اقرا كل ايه اللي انتوا بتقولوه، وكلامكم في الوقت ده مهم يعني محتاجه اقراه الحقيقه. ف طيب برضو لا انا طيب لما اشيل الفيسبوك، طب انا في حاجات بستفيد منها على الفيسبوك او انا ما اعرفش، كل واحد واحواله. برضو اقول لك ادخل من المتصفح من البراوزر، ما تدخلش من الاب. ليه؟ لانه بيكون ممل وعقيم وبيخليك تزهق وما تقعدش كتير على الفيسبوك، فاعمل كده خلاص. دي نصائح، اللي عاوز ما ياخدش يبقى ما ياخدش، يعني ما يعني ما حدش يكتب ان ايه انه معترض على اللي بقوله. انا ده يعني خبره سنين مع الشباب يعني مش ايه انا مش ماشي. طيب يبقى ده حاجه. الشيخ حسام عبد العظيم اهو اختكم بتقول لكم ايه كان يقول عليه الزفت إن الله يرحمه الشيخ أسامة، الله يرحمه ويقول عليه الآلة المشؤومة، صح. كل ده كان الشيخ أسامة بيقوله فعلا، تليفون على التليفون اللي في ايدينا ده كان يسميه كده الآلة المشؤومة الزفت. ما يعني انا ما سمعتوش، ما سمعتوش بيقول عليه موبايل ولا ما سمعتوش، يمكن كان بيقولها بس انا ما سمعتش على طول، يا زفت يا آلة مشؤومة يا كده يعني ماشي. طيب فخلينا كده يعني ايه، عاوزين الحاجات اللي بتودينا للنار دي نبعد عنها، وتبقى بدايه رجب بدايه لكده. خلي بالكم يا جماعه رجب زي ما هو شهر حرام فهو بدايه للاستعداد لرمضان، وده هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله. طيب ايه تاني؟ النساء بقى والغيبه والنميمه والقعدات اللي مش عارف ايه ده حرام خلاص. طيب فطبعا اعمل ايه مع واحد رجب؟ لو في جروب كل اللي عليه هلس وتهريج وترياقه على الناس وعلى مش عارف ايه، اطلع من الجروب، مش محتاجين الجروب ده في حاجه خلاص. واصبري مع الذين ايه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب ال ال ال ايه تاني؟ ايه تاني حرام بنعمله؟ مش عاوزين نفضح نفسنا يعني، اقصد ايه تاني من الحاجات. المهم يا جماعه انك تسيب الحرام. ليه تسيب الحرام؟ انت في شهر حرام خلاص. اليوتيوب والاعلانات، اليوتيوب يا جماعه عشان ما يبقاش فيه اعلانات، في طريقه انك تشترك ب 59 جنيه 60 جنيه او 59 جنيه في الشهر، تتشال الاعلانات وكمان تقدر تشغل وانت قافل، لان اليوتيوب فيه فوائد كتير الحقيقه بصراحه. فتقدر تشغل وانت قافل الشاشه كمان، يعني مش تبقى فاتح الشاشه، لا لو عاوز تسمع درس ولا حاجه فتقدر تشغله وانت قافل الشاشه او حاطه في الباك جراوند وبتقلب بتعمل حاجه تانية مهمه في التليفون مش على الفيسبوك، يعني تقدر تشغله ب 59 جنيه اشتراك، ما هوش رقم كبير. الرقم كبير في برامج تانية بتنزل حاجه زي اليوتيوب، بس مش يوتيوب، بتشغل اليوتيوب بس برضو من غير اعلانات، بس انا مش عارف عنها حاجه، لو حد يعرف حاجه يحط اسم البرنامج. كان في حد قال لي كده في برنامج يشغل، اختكم بتقول لكم حاجه اسمها بيور تيوب ماشي، او حاجه اسمها فانسيت كده ببلاش، بينزل من جوجل. فاللي عاوزه ياخد الاسمين دول بسرعه يلا يكتبهم عنده علشان يبقى مفيش اعلانات في اليوتيوب. طيب الحجاب يا جماعه، لو معانا بنات مش محجبه، واحد رجب تتحجبي خلاص وعد، وتبقى دي بدايه، وافتكري ان ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو ربنا اختار لك الحجاب واختار شهر رجب شهر حرام، فمع بداية رجب تتحجبي. واحدة متحجبة حجاب نص كم، تتحجبي حجاب بكم. نزود في الحجاب لغاية ما يبقى الحجاب ساتر، وإيه يعني إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم سر به عليه الصلاة والسلام. طيب غض البصر، يبقى نغض البصر يا شباب ويا نساء كذلك، ربنا أمر الستات زي ما هو أمر الرجالة برضو، وقل إيه للمؤمنات يغضضن أبصارهن خلاص، ياخدنا ايه من ابصارهن كده ولا ايه، ولا ياخدنا ابصارهن، ولا هي كده ومعناها كده ولا ايه؟ ماشي. طيب ترك الصلاه معقوله؟ في حد ما بيصليش في الوقت ومعانا في الدرس هنا يرفع ايد؟ لا ما يرفعش يعني، بهزر. ما اعتقدش يعني حد داخل الدرس ده مثلا ما بيصحاش يصلي الفجر، ده يبقى اجرام يعني. صلاة الفجر قبل الشروق ما ينفعش تسيبها لغاية ما الشمس تطلع خلاص. طيب ايه تاني؟ ماشي. المهم يا جماعة عشان الوقت الدرس بقى، يبقى انت تدخل رجب، واحد رجب هسيب المعاصي، كل واحد بقى عارف المعاصي اللي بيعملها ايه، هسيب المعاصي وهسأل ربنا تعالى انه يعيني على ده. طيب ايه تاني اعمله في رجب؟ ازود من الطاعات زي ما قال ابن عباس انه ايه، جعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. وأنا بزود في الطاعات بتاعة رجب بزود لمعنيين، أول معنى أنه شهر حرام، تاني معنى أني بستعد لرمضان خلاص. اللي ما بيصليش في المسجد يبتدي صلاة في المسجد طبعا، ده بقى في الأعمال الصالحة. أنا بصلي وكل حاجة لكن الصراحة صلاة المسجد بفوتها، هنواظب على صلاة المسجد. جلسة الشروق هنقعد للشروق لو المسجد بيفتح خلاص. إيه تاني؟ عقوق الوالدين، لا عقوق والدين، في حد بيحضر دروسه بيعوق ابوه امه؟ ده بيحصل ده معقوله؟ لا ما تخيلش يعني، متخيل اللي بيكتب كده فاكر ان يعني، لا فيش كده خالص. حد في معقوله ازاي كده يعني، واحد يبقى بيحضر دروس وعارف ربنا وبيعمل اكبر مصيبة في الدين بعد الشرك، معقولة دي يا جماعة؟ ما اعتقدش، اصل دي يعني اكبر مصيبة بعد الشرك بالله حقوق الوالدين. يعني معقولة ممكن مثلا ماما تقول لك تعالى فيجي في قلبك كده انك متضايق؟ هو ده العقوق، انتوا فاكرين العقوق ايه؟ العقوق ربنا قال فلا تقل لهما اوف، فلا تقل لهما اف، مفيش بقى قصد ومش قصد. يعني كلمه اف ربنا نهى عنها، فانت بقى ايه تزعق وتشوح وانت تبرطمي وتقلبي وشك، تقلبي سحنتك قدام امك، ده اجرام. لا محدش يعمل كده خالص، ده يعني مش عارف اقول ايه بصراحه يعني، ما تخيلش. لا لا لا لا لا ما تقولوليش ان فيه، خلوا وجهة نظري عن المتدينين زي ما هي. الله يكرمكم. عشان ايه؟ طيب، لا يعني عقوق الوالدين ده طبعا اكبر مصيبة ممكن تتعمل بعد الاشراك، فلا ما توقع ايه، احنا عاوزين نزود في بر الوالدين. مين من واحد من السلف مش فاكر مين، وبعدين قال انه ليلة قضاها بيغمز في رجل امه، امه رجلها تعباها، وبعدين قعد يغمز لها في رجلها، يعني بيدلك لها رجلها، قال: وقام اخي يصلي وما احب ان تكون ليلتي بليلته. واحد هو بيصلي قيام الليلة كلها، والتاني امه رجلها وجعاها فعمال يدلك لها رجلها. يعني بيقول لو سألتوني اخويا هو اللي يقعد يعمل ده وانا اقوم اصلي، اقول لك لا لا لا، انا اقعد ادلك رجلها. وما احب ان تكون ليلتي بليلته. فيبقى نبتدي بر، اللي ما بيبرش ابوه وامه يبتدي بر في رجب ويزود من البر. وابوك وامك مهما انت شايفهم صعبين ومهما شايفهم جامدين، ربنا سبحانه وتعالى جعل حبك في قلوبهم جبلة وطبعا، محتاج بس حاجة تحركه. طب لقيتهم بقى عمالين يعملوا حاجات ما تضايق وبتاع، عليكوا على ربنا سبحانه وتعالى، استغفر ربنا، توب له، اعرف ان هم ما سلطوا عليك الا بذنبك، و عليك بالاستغفار يأتيك الفار. عارفين القصة دي ولا حد عارف القصة بتاعتها؟ ماشي. شيخ أسامة حامد حفظه الله، عشان أقول لكم قصة وخلاص بقى عشان نختم. عشان شيخ أسامة حامد كان زمان برضو يعني كل زينا كلنا، ولما تبتدي تلتحي ولا واحدة ابتدت تلبس الحجاب الشرعي، تلاقي أول حد بيضايقك أبوك وأمك. هما بيضايقوك عشان هما يعني فساق؟ لأ مش كده، هما بيضايقوك علشان هما خايفين عليك، لازم نفهم دي، ولو فهمت دي هتحبهم وهتتعامل معاهم بفلسفة مختلفة. خلاص؟ فبيبتدي يقول لك ايه، لا خف لحيتك، لا احلقها، لا كلنا حصل لنا كده، مفيش حد ما حصلوش الكلام ده يعني. خلاص، واللي ما حصلوش عشان هو خرج في أسرة متدينة يحمد ربنا سبحانه وتعالى. واللي حصل له برضه يحمد ربنا سبحانه وتعالى، كله يحمد ربنا. خلاص؟ وكذلك اللي بتيجي تلبس حجاب ولا نقاب ولا خمار ولا شيء، بيبتدي الأب والأم يعني خايفين عليها شوية بتاع كده، مش هتتجوز. المهم بيبقى معاني كده عند الأب والأم، يعني معاني محتاجة بس تتظبط شوية مش أكتر. خلاص؟ وده حصل معانا كمان، يعني أنا أبويا وأمي كانوا برضو يعملوا نفس الكلام ده. ومرة أنا صحيت من النوم على أمي الله يرحمها ماسكة دقني تقول لي أحلق لك وأنت نايم، الله يرحمها. ماشي. وبعدين لقينا بقى اللي يوجهنا زي الشيخ أسامة وغيره من المشايخ ربنا يحفظهم، وزودنا من البر مع الأب والأم، وزودنا من الاستغفار من المعاصي وكده، لغاية ما حبوا يعني السمت ده. وأنا أتذكر عمري ما أنسى اليوم ده، وأنا نازل رايح الجيش، لما خلاص بقى خلصت الجامعة رايح الجيش، وجيت حلقت دقني، وبعدين ببص لأبويا وأمي لقيتهم أمي بكت أصلاً، يعني أمي عيطت، مش بس عيطت من الزعل، مش يعني مش فرحانة، لأ من الزعل. وأبويا راح باصص لي كده مصدوم إن أنا من غير ده، من بعد ما كانوا إيه وأنا نازل أحلق، تقول لي أنا مش متخيلة إنك هتحلق دقنك إزاي يعني. فشوفوا من اللي فين يا جماعة، طب من اللي فين ده ليه؟ بإيه؟ بربنا سبحانه وتعالى، مش أنا اللي عدل، أنا ولا حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، تستغفر ربنا من ذنوبك، تستعين به عليهما، وربنا تعالى يرى من نفسك نوع صدق ومن قلبك نوع إقبال، يقوم يعينك سبحانه وتعالى. خلاص، مش عمال بقى ايه ده انتوا مش عارف ايه، ده انتوا مش هتوردوا على جنة، ده انتوا يعني في حد بيعمل كده؟ لا ما اعتقدش حد بيعمل كده، لا ما تقولوش ارجوكم. ماشي. آمين. طيب، المعنى بقى اللي قلناه من شوية إن ترتيب الأشهر الحرم ده علشان التدريب قالوا ابن الجوزي، ودي آخر حاجة هنقراها ونقفل خلاص. وللأسف الشير مش يعني، هو أصلا موضوع اللايف ده مش عارف أفتحه عشان أعمل شير دلوقتي. طيب هقرأ كلام ابن الجوزي، كنت عاوز أعمل له شير، هقراه وانتوا بقى ركزوا معايا. خلاص نوقف كتابة، كله يوقف كتابة خلاص، ونسمع بقى كلام ابن الجوزي لأنه كلام مهم جدا جدا. قال: واعلم أن تفضيل بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها. بص يا جماعة، القصد من قراءة هذا الكلام قراءة سردية إن احنا نتعود على القراءة السردية وعلى إن احنا نقرأ كتب. فإحنا هنقرأ لمدة دقيقتين وهنقفل خلاص. واعلم أن تفضيل بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها، تدريجا للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعا. قال: فبادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن، واعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته، وزمان الصحة لا مثل لساعاته، فحاسبوا أنفسكم قبل الحساب، وأعدوا للسؤال صحيح الجواب، واحفظوا بالتقوى هذه الأيام، واغسلوا عن الأجرام قبيح الإجرام، قبل ندم النفوس حين سياقها، قبل طمس شمس الحياة بعد إشراقها، قبل ذوق كأس مرة في مذاقها، قبل أن تدور بدور السلامة في أفلاك محاقها، قبل أن تجذب الأبدان إلى القبور بأطواقها، وتفترش في اللحود أخلاق أخلاقها، وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقها، وتشتد شدة الحسرات حاسرة عن ساقها، وتظهر مخبآت الدموع بسرعة اندلاقها، وتتقلب القلوب في ضنك ضيق خناقها، ويطول جزع من كان في عمره ناقها، وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كله بقى يقفل، لأني أنا مش عارف أقفل للكل، أنا هقفل لنفسي بس. السلام عليكم.